تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثاء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فأعذروني، يعني نحن نسمع عن نظر الفجأة، لكن عن درس الفجأة هذا يعني نسمع به من قبل. أما بعد، فإنه من المتفق عليه بين المسلمين الأولين أن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي المرجع الثاني للتشريع الإسلامي، وهي المرد الثاني للمسلمين في التشريع في كل شيء، في الأمور الغيبية الاعتقادية أو الأحكام العملية أو السياسية أو التربوية. ولا تحل مخالفة السنة أبدا لرأي أو اجتهاد، كما قال الشافعي رحمه الله: لا يحل القياس والخبر موجود. لا سيما وأن السنة النبوية، وهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، محفوظة بحفظ القرآن، حفظ السنة من حفظ الذكر الذي قال الله عز وجل فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة من الذكر المحفوظ، قال الألباني رحمه الله أن هذا ذهب إليه عدد من العلماء المحققين كابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، قال: ساق ابن حزم أدلة قوية تدل على أن السنة محفوظة بحفظ القرآن، وأنها من الوحي المحفوظ. ومما قاله ابن حزم قال الله عز وجل لنبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذه السنة تضافرت النصوص في القرآن وفي السنة على تحريم مخالفة صاحبها صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن القيم رحمه الله ويتعرض لهذه الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو صلى الله عليه وسلم الذي يحكم فيه ويمضي. ولزوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل جيل في العقائد والأحكام، لأن النصوص التي وردت في الكتاب والسنة شملت كل من بلغته الدعوة. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فاتبعوه واتبعوا الرسول آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن السنة ومن الأدلة في السنة التي ورد التي تحرم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأخرج البخاري في صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم لبعض: إنه نائم. وقال البعض الآخر: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم لبعض: إنه نائم. وقال البعض الآخر: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إنما مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل في الدار مأدبة وبعث داعيا إلى الناس، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها يفقهها. فقالوا: الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. فرق بين الناس أي أنه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم انقسم الناس إلى فريقين. مما يدل على هذا أيضا ما رواه أبو نعيم في الحلية عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء، بعث في فترة وجاهلية، بعث إلى قوم ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء الله عز وجل به بفرقان فرق به بين الحق والباطل، حتى إن الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا فلا تقر عينه، يعني بعد أن دخل في الإسلام وعلم أن والده أو ولده أو أخاه إن مات على هذه الحال سيكون من أهل النار فلم تقر عينه، قال: فلا تقر عينه ويعلم أن حميمه في النار. يعني الإسلام جاء ليسلم الناس لرب العالمين، الإسلام يعني كما هو في اللغة من مادة سلم، سلم من السلامة. قيل أن قلب العبد إذا سلم من الشرك ومن الإباء فهذا هو الإسلام. فالعبد إذا أسلم لا يكفيه أنه أسلم وحده، إنما حثه الإسلام على دعوة الناس إلى الإسلام، فلا تقر عينه ويعلم أن حميمه في النار، وأنها التي قال الله عز وجل: رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وأيضا من النصوص التي تحرم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أو تدل على تحريم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، يعني أنذرهم بهلاك محقق الوقوع، وإني أنا النذير العريان، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، يعني تركوا المكان الذي فيه لأن الجيش سيصبحهم، فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك ما مثل ما بعثني الله به فأطاع ما جئت به من الحق، ومثل ما بعثني الله به ومثل ما كذب ما جئت به من الحق. فتضافرت النصوص في الكتاب والسنة على تحريم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجبت على الناس أن يقيموا حياتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين الناس. ولا شك أنك ترى المخالفات تعج في ديار المسلمين، كما يقول بعض العلم تعج في ديار المسلمين من أدنى شيء في المعاملات إلى التوحيد. هذه المخالفات لن يكتب الله عز وجل لهذه الأمة التغيير حتى يغيروا هذه المخالفات التي في ديارهم، وقاعدة التغيير ثابتة. الله مهما حدث من ثورات، ومهما حدث من أحزاب، وما حدث من مجالس تشريعية، قاعدة التغيير ثابتة لا تتغير، إنما أهل العلم يأخذون بواجب الوقت والله أعلم. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم